حكاية فرسان الليل اللي انت كل شوية لا لا يا عنبر، بقولك لا. ايه؟ انت عارف ان صوت الناي بيأثر فيا وبياخدني في دنيا غير الدنيا، وانا كل ما اجي اتكلم تعزف انت عليه. انت عايز تسكتني ليه؟ بس اقولك ايه، ايه حكاية فرسان الليل والغارات اللي انت بتعملها؟ مالها؟ كأنك صحيح بتخرج لحربهم. هم اللي بيحاربونا، انا هنا في اراضينا، هم اللي جايين علينا وعايزانا نسكت لهم. عنبر، اذا كانوا دول بيخونوا الناس من ارضهم لازم نوقفهم عند حدهم. لكن انت حياتك مش ملكك انت لوحدك يا عنبر. لا يا فكر، ارجوكي ما تحاوليش تأثري فيا. ده احنا ما خلصناش من الحكاية الاولانية. حكاية ايه؟ الكلام اللي الناس بيقولوه. مش فاهم انا كلام ايه. ان في ورا البحور دي عالم تاني. اهي دي اللي مجنناني. ايه اللي يزعل الناس لما يكون هناك عالم تاني؟ الله، سكر. حرام حرام عليك انبر. سكر، انا عارف انك خايفة عليا، لكن لازم تثق بيا. وده كان في العمر بقية، مفيش حاجة في الدنيا هتأثر فيا. الناي، اسمع. اسمع انتي. ده عمي؟ ايوه. بيقول لك ايه؟ استنى رد عليه. احنا قاعدين هنا. هو بيقول لك ايه؟ استنى ما ارد عليه. مين ده؟ والدي. بيقول لك ايه؟ بيقول انه جاي هنا دلوقتي. انا حشيك لعمي. مش عايزه يشوفك وانت بتبكي. لا استني استني، امسح لي دموعك دي. عنبر، سكر، عنبر، مهما تقسو الحياه برضو الحياه جميله. يا عنبر. ايوه يا والدي، تعالى احنا هنا في الخميله. ايه الكلام اللي بقى؟ الله، انت هنا يا مولاتي الاميره. ازيك يا عمي. الله يسلمك يا بنتي. ايوه يا والدي، ايه الكلام اللي بيقولوه عنك ده يا ابني؟ ايوه يا عمي، بيجمع الشباب في البريه ويعلمهم الحرب والفروسيه ويعمل بيهم غارات ليليه. وماله يا بنتي؟ ايه وماله؟ شفتي، ده اقل ما يجب عليه. امال انت بتتكلم عن ايه؟ بتكلم عن الناس اللي مزعلها. ليه؟ الافكار الجريئه دي اللي بتقولها. مال الناس مش قابلينها. هو لو قلت لهم يقبلوها؟ لكن الناس سايرين عليها. دي افكار صح، وانت مرجحه معايا يا ولدي. انا ما بقولش صح وغلط دلوقتي، انا بتكلم عن شعور الناس. وايه بس اللي يزعل الناس؟ الناس عندهم افكار موروثه من سنين عديده، ما تصورش انهم بسهوله يقبلوا افكار جديده. لكن يا ولدي. اسمع يا ابني، انا مش فضيلك، وقبل ما اسيبك خدها مني كلمه وهي حكمه. النور في بعض الاحيان يؤذي العين. مش كل عين. ما انا بقول في بعض الاحيان. وفي حاجه تانية كمان. حاجه ايه؟ كل شيء تقلب فيه ينقص الا الكلام. تمام تمام. يعني موافقين؟ موافقين موافقين. ربنا هو المعين. عنبر، سكر، ايه اللي انت عامله النهارده في المدينة؟ عامل ايه؟ دي البلد سعيد والناس عاملين زينة، ما انت سامع الهتاف والاغاني. يعني نسوا الكلام الاولاني وحكاية البخور اللي وراها عالم تاني. الناس ملهاش حديث النهارده الا بطولتك واعمالك وشهامتك، وبيقولوا حكايات كتيرة عن الأهل اللي استوليتوا عليها الأخيرة. أكبر غنيمة يا أميرة. قد إيه؟ ده شيء كتير. تصورتي بقى حمل 30 بعير. ياه، وعملته في الغنايم دي ايه؟ جزء منها توزع الفركان المحاربين والباقي راح للغلبة المحتاجين. وانت؟ انا؟ طلعت من غير نايب؟ لا، وزعت نايبي على الحبايب. احنا محتاجين يا سكر. عنبر سكر، كل ما تفوت الايام غلاوتك بتزيد اكتر، وانت كمان في عيني بتكبر. انا بدافع عنك انت يا سكر. وانا خايف عليك يا عنبر، انت عارف ان القلعة فوق الجبل. احنا منطلع لهمش الجبل. امال بتعملوا ايه؟ ما عيتنيش الحيل، فكر وضبر. ها، قلت اذا ما كناش نقدر نطلع لهم نقدر نحاصرهم تحت وندلهم. ازاي؟ ما هم يقدروش يعيشوا فوق لوحدهم، لازم ينزلوا يقيدوا على بضايحهم، ولازم حاجاتهم من بره تجيلهم. اقوم انا استناهم طول الليل ومعايا فرسان الليل، وساعة ما تيجي قفلة من القوافل بتوعهم رجالتنا يتمنوا لهم لما يقربوا علينا ويبقوا في متناول ايدينا، اروح عاطي الاشارة وتبدأ الغارة وينزلوا عليهم الفرسان زي الجان، ونمض عليهم ونستولي على كل اللي معاهم. يا سلام يا سلام. بس اللي مزعلني ان والدي من مدة كده عايز يمنعني. ليه؟ عشان هو طالع يحج ومش عايز غراب طول ايام الحج. اهو هو اللي استنى، مش عايز يقول ايه. طيب بيقول ايه؟ بيقول انه عايزني. ليه؟ ما قاليش ليه. تعالي معايا. تعالى اقول له بالنبي ان انا جاي عشان يعرف ان احنا الاتنين جايين. اتفضل مولاي. انهض انهض يا عنبر. تشكر. اقعد اقعد يا ابني. شكرا يا. لا لا لا لا، تعال هنا جنبي. انت يا مولاي بترفعني فوق مكانتي. بالعكس، انت ما تعرفش مكانتك عندي. انا يا ابني من اول ما شفتك حبيتك وقدرتك. ربي يعز جاهك ويطول عمرك. انا ابني النهارده بعت لك علشان اخد رايك. رايي انا في مساله تهمك. انا بس كنت مستني اما تفك حزنك وبعدين اندهك واقول لك. انا تحت امرك. انت من النهارده هتكون مكان والدك. انا عنبر وزير؟ ايه كتير؟ اه لعله خير ان شاء الله. خير ها عنبر مولاي. ايه رايك؟ انا يا مولاي تحت امرك، بس انا يعني عايز تقول ايه يا ابني؟ عايز اقول ان المنصب ده اكبر مني. لا يا ابني، انت مش صغير ومش انت اللي تقول الكلام ده يا عمر. يا مولاي ارجو. اذا كنت صغير تكبرك اعمالك، انت بطل مفيش مثالك. ثم لو كانت المسألة السن يا ابني كان يبقى فيه في ملكي من هو اولى بالملك مني. يا مولاي ارجوك تسامحني، انا لا اصلح للوزارة ولا الوزارة تصلح. ليه يا ابني؟ لاني مشغول بطار والدي. يا ابني طار والدك مش طارك انت لوحدك. الزعر هم اللي بدأوا بعدوانهم، واللي فرضوا علينا الحرب، ولازم نحاربهم ولازم ننتصر عليهم ونطردهم. هل اطمع يا مولاي رحابة صدرك عشان اقدر اشرح لك؟ اتكلم خد راحتك. احنا دلوقتي عايزين نخلص الامير وناخد بطار والدي. ايوه، لكن انتوا ليكوا طريقتكم وانا ليا طريقتي. ازاي؟ انتوا خطتكم ان احنا نقتحم عليهم القلعة، يعني نمشي برجلينا في النار الولعة. مدام ده واجب علينا. وايه بس يا سيدنا الكاهن اللي يرمينا؟ عندك خطة تانية؟ ايوة في عندي خطة تانية. عنبر سكر. الحمد لله اللي لقيتك هنا. ليه؟ هو انت ضبط في المعبد والناس عاملين ايه؟ دعامة وجهل اللي هم عاملينه. انا مش قلت لك يا عنبر بعدين الحكاية تكبر؟ لكن انا مش غلطان يا سكر، انا بنشر النور وبفكر. انت نسيت كلام المرحوم يوم ما قال لنا احنا الاثنين ان النور احيانا بيأذي العين. ايوه النور احيانا بيأذي العين. لكن الحكايه دي مش كانت انتهت وناس نسيوها؟ اعمالك وبطولتك غطت عليها. طب ايه اللي خلاهم النهارده يفتكروها ويحركوها؟ جميع الكهنه خرجوا من معابدهم وطبولهم واعلامهم وشايلين الكتاب قدامهم وعاملين موكب والعالم يضرب يقلب.